بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لا يزال الحديث متصلا في هذه السلسلة المباركة في تربية الأولاد، وقد شرعنا في ذكر صفات المربي الصالح، وذكرنا منها القدوة الحسنة أو الصالحة، ثم ثنينا بصفة الرفق والحب، ثم صفة العدل. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفة المخالطة والقرب والمحاورة من الحوار، فكما أن المربي ينبغي أن يكون قدوة رفيقا عادلا، ينبغي أن يخالط الرعية وأن يحاورهم ويتقرب إليهم. وقبل أن نتكلم في هذه الصفة، أبين أمرا مهما جدا لعل الكثير يغفل عنه، وهو أن أمور التربية أهم بكثير من أمور التعليم، وإن كان لا غنى لأحدهما عن الآخر. ولهذا أكثر الآباء يهتمون بالأمور التعليمية، سواء كانت أهدافهم شرعية، إخوة وأخوات، ملتزمين وملتزمات، على الجادة يبتغون القرب إلى الله، أو كانوا عواما. أكثر الناس يهتمون بأمور التعليم، فمثلا في أوساط المستمسكين بالدين أكثر ما يهمه في تربية الولد أن يحفظ القرآن، هذا أمر عظيم، ولكن كثير منهم يهتمون بهذا الحفظ ولا يراعون الأمور التربوية والسلوكية لأبنائه. على الجناح الآخر يهتمون به في الدراسة، يكون متفوق، يكون الأول على الفصل، الأول على المدرسة، يهتمون بالدروس الخصوصية، فيهتمون بالمسائل التعليمية، أن كان هذا التعليم شرعيا أو دنيويا، دينيا أو دنيويا، ويهملون أمور التربية، مع أن الأمور التربوية لو أحسنها المربي لهيأت له مسائل التعليم. مثال: أعجبني سلوك بعض الآباء وأحببت أن أنقله في أول الدرس. يقول: أنا جئت بمحفظ للأولاد أو للبنت الصغيرة عندها 4 أو 5 سنوات، وقلت له: إياك أن تضربها. أول محظور إن فيش ضرب للبنت. الأمر الثاني قلت له: وأنا سأعاونك في متابعة الحفظ وهذه الأمور. ثالثا: ألا تعطيها إلا القدر اليسير، لا تكثر عليها، يعطيها شيء يسير من القرآن، ما تعطيها آيات كثيرة وأسطر كثيرة من المصحف. رابعا، هذا يشترط على المربي أو على المحفظ ويضع له الضوابط، أنت تأتيها يومين أو ثلاثة في الأسبوع، كل يوم ساعة ونص أو ساعتين، لا أنت تأتيها كل يوم وتعطيها نصف ساعة. ووظيفتي ووظيفتك أن نحبب إليها هذا القرآن، ونحبب إليها هذا الدرس، درس الحفظ، حفظ القرآن بشتى الوسائل، بجوائز، بمكافآت، بنحو هذا الأمر. النتيجة، النتيجة في فترة ليست بالبعيدة، البنت تحب جدا درس حفظ القرآن. البنت لو كانت في وسط اللعب أو في النزهة، أريد أن أحفظ الورد الخاص بالشيخ، عايز أحفظ الواجب بتاع الشيخ، هي لوحدها عايز أحفظ ورد الشيخ، عايز أحفظ واجب الشيخ، وتلح وتترك اللعب وتروح عشان تحفظ واجب الشيخ. واليوم لاحظت هذا بنفسي، مجرد ما دخل الشيخ وجلس، البنت تركت الأولاد واللعب وجريت عليه وتنظر له كذا من الباب كأنها تداعبه، ودخلت وأغلقت الباب، وأول ما جلست والضحى والليل إذا سجى، ده واحد مقبل غير مدبر، واحد راغب غير راهب. تولد هذا الشعور عند هذه الطفلة، اللي هو الشعور بالمسؤولية، إنها هي اللي بتطلب أنها تحفظ هذا الورد من القرآن، خير وأفضل من حفظها عشرات الصفحات بالضغط والضغط. إلى بقى في هذا أقسام، طرفان ووسط. طرف يشدد هذا، بقول له اكسر ضلوع وأنا علي أكبر، اقدر إذا أنت عايز وأنا هداوي. نسمع الكلام ده، هذا كلام غير صحيح وغير تربوي، حتى لو حصل انه لك اهو مفولان اهو انضرب لما انكسر له ضلعه وما شاء الله عليه الوقت حافظ القرآن، لكن سلوكياته واموره التربوية اموره العملية غير منضبطة. واضح اخوانا؟ فاحنا المسائل التربوية عندنا اهم من المسائل التعليمية. احنا مش بنتفاخر ان ابننا حفظ القرآن وهو عنده 8 سنين، لو كان عنده هذه الموهبة وهذه القدرة بالاساليب النبوية الصحيحة والتربوية القويمة، هذه ونعمة، هذه ونعمة. لكن نحب نحرص ان احنا هنبني مجدنا وفخرنا ان ابنائنا حفظوا على حساب سلوكهم او سلوكياتهم، فلا. واضح اخواني هذا المعنى؟ وخص هذا على كل مسائل التربوية، مش المسألة ان الولد امتثل للامر وفقط، لكن هل تولد داخله الشعور بذاته والثقة بنفسه وتحمل المسؤولية، وأن يضع هذا الأمر فعلا محل اعتبار في قلبه وذهنه، ولا مجرد رابط مؤقت هكذا واستجابة مؤقتة تحت ضغوط معينة إذا تفلت منها نستجاب. طبعا كثير من الناس يقول هذا الكلام لكن بتسيب شديد، لكن ما الفرق بين التسيب وبين المراقبة والاستمرار في هذه العمليات التربوية حتى تصل إلى مغزاها ومقصودها؟ اللي هيوصل للأمر دوت هيكون عن طريق درس اليوم، المخالطة والقرب والمحاورة. الأبناء خاصة بعد سن الثامنة يميلون إلى الجلوس والحديث مع آبائهم، ويحلمون بأن يكونوا على شاكلتهم، ويرغبون في سماع توجيهاتهم. ده الأبحاث التربوية اللي عملوها على مجموعة الأطفال قالت إن كلهم عندهم هذا الاتجاه وهذا الميل. ولهذا ينبغي على المربي الناجح أن يستغل هذه الفرصة، واحد جاي راغب وعايزك ويحب يقعد معاك وفي مجالسك، ينبغي أن يقوم هذا ويستخدم في التوجيه الصحيح المثمر. والخطأ اللي بنقع فيه هو الانشغال عن الأولاد بالكلية، دايما منشغلين، ما عندناش وقت مخصص للأولاد، دائما أوقاتنا في أعمال، مكاسب، تجارات، علوم، دائما الآباء والمربين عندنا الغالب أنهم منشغلون تحت أي ظروف وتحت أي مزاحم من مزاحمات الحياة، فينبغي أن يفرغ للأوقات للأولاد وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم عظم مشاغله بأمور المسلمين والجهاد وسياسة الدولة ليكون للعالمين نذيرا، إلا أن عالم الطفل نال منه صلى الله عليه وسلم جزءا كبيرا واهتماما وفيرا، وكأنه موجه صلى الله عليه وسلم ومرسل إلى المربين والمؤدبين اللي بيتتبع سيرته. وكثرت المواقف مع الأطفال والأبناء، توجيهات للآباء والأمهات، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسل لأجل هذا الأمر، وهذا يعني أنه لم يمنعه صلى الله عليه وسلم وجود هذه المشاغل العظيمة من تبليغ الدين والرسالة للدنيا كلها، لم يمنعه من أن يفرغ وقتا للأطفال ولتربية الأولاد ومخالطتهم. ولعلنا فيما ذكرنا من دروس وما سنذكره إن شاء الله تعالى يتضح هذا الأمر. يعني ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يرتحله الحسن والحسين، يعني يداعبهم ويعمل كالراحلة يوطي ويركبوا فرس صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف أنه يلعب على صدره الحسن والحسين وعلى بطنه، وربما بال أحدهما عليه صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف أنه صلى الله عليه وسلم يحمل بعض أولاده أو بناته في الصلاة وهو يصلي بالمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقبلهم، كيف كان يشمهم، كيف كان يضمهم، وكان يخرج وعلى عاتقيه الحسن والحسين أو غيرهما من الأولاد. ده متكرر، المتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا كثير جدا، إلى المسجد وخارج المسجد وفي بيوتهم، ويأتونه صلى الله عليه وسلم بالصبيان يحنكهم ويبرك عليهم، وهكذا من سيرته صلى الله عليه وسلم. فمع جلالة قدره وعلو منزلته يفعل هذا ليقتدي به الناس، ليقتدي به الناس، أن صلى الله عليه وسلم يرشد الجميع إلى أهمية هذه المخالطة في المجال التربوي للأطفال، في مخالطة بين المربي وبين من يربيه. مع الأطفال الكبار صلى الله عليه وسلم كان يمازحهم بما يعقلون وبما يدركون، فيقول لأحدهم يا ذا الأذنين، والآخر يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه. النغير كان طائر صغير يلعب به فمات وكان حزينا عليه، فالنبي يؤسيه ويداعبه حتى يخفف عنه، يا أبا عمير ما فعل النغير. كان ربما مج في وجه أحدهم الماء، كما يحكي محمود بن الربيع رضي الله عنه، عشان كده كتب أصول المصطلح الحديث تذكر أن سن التحمل 8 سنوات، تحمل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الرواية عموما. واستدلوا بأن محمود بن الربيع كما جاء في الحديث في الصحيح يقول عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه، يعني مجة يعني خد الماء في بقه داخل على مية كده، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عقلت مجة مجها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بس فاكر من أيام ما كان عن 8 سنين المجة، وده حديث وبقى صحابي بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله وعظم المسؤولية المنوطة به كان له في وقته وعمره وتأديبه للأطفال الحظ الوافر، وهذا لا ينقص من جلالة قدره صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعلم جيدا صلوات ربي وسلامه عليه أن الأطفال لا يدركون الدنيا بعقولهم وأفهامهم، بل يدركونها بعيونهم. الكبير ممكن يفهم ويعقل، تقعد تشرح له وتفهمه، لكن الطفل الأساس عنده في التعليم ما يشاهده بعينه، هو ده اللي بينطبع، هذا هو الذي ينطبع في ذهنه. فلما يشاهده ملاطفة وحب ومخالطة بالمربين الصالحين بتنطبع هذه الأمور، تنطبع في قلوبهم وأذهانهم. لهذا كان صلوات ربي وسلامه عليه يأثر قلوب الصغار والكبار على حد سواء، مش الكل بيتوجه إليه بالحب كبار وفقط، بل حتى الصغار، لأنهم نالوا حظا وافرا من لطفه ومخالطته صلى الله عليه وسلم لهم. يعني واحد يتخيل هذا الرسول الكريم والقائد لهذه الأمة والبشرية، يظن أنه يعني اختلاطه بالأطفال ومواقفه مع الأطفال تكون معدودة، المفروض أنه في معزل ومنشغل بالشؤون المسلمين وسياسة البلاد. لا، كان يخالط الأطفال رغم عظم هذه المسؤوليات، وبالتالي فلا عذر لنا، الأب المسلم، الأم المسلمة، المربي المسلم مدعو للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال المهم، مجال مخالطة الصبيان والأولاد. وهذه المخالطة إن لم تكن كل يوم فينبغي، أو إن لم تكن دائمة إنه معهم معظم الوقت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا أنه يفرغ لها وقتا في اليوم، وليكن مثلا بعد صلاة العشاء له ساعة مع أولاده، بعد صلاة الفجر له ساعة مع أولاده، بعد العصر بعد عودته من عمله وعودته من مدارسهم له ساعة مع أولاده. المهم لازم يبقى في وقت في مخالطة وقرب وتحاور بينه وبين هؤلاء الأولاد، يسمع منهم ويسمعون منه، يخصص لهذا وقت معين يجلس معهم فيه، يتحدث إليهم وينبسط لهم، يداعبهم ويدخل عليهم السرور، يستعمل معهم الكلمات الجميلة، النظرات الحانية المشفقة، يعانقهم، يقبلهم. هذه معاني مهمة جدا في تربية الطفل، وهذا حتى لو كان كبير السن يفعل معه هذا. ولكن بعض الأطفال قد يتأذى إن كان هذا أمام الناس، يحس إن أبوه يعني مستصغره، الكبير كده أصاب ناس يبوسه أو مش عارف يطبطب عليه أو. ولكن هذا ورد كما جاء في كتاب الدراري في ذكر الذراري، الدراري جمع إيه؟ والذراري ذرية، نعم. فهذه الدرر في ذكر الذريات الصالحة، يقول صاحب الكتاب رحمه الله: ولا بأس بأن يحتضن الأب أولاده الكبار على مشهد من الناس إن علم أن ذلك لا يضايقهم، فقد نقل ذلك الفعل عن الخليفة هارون الرشيد حيث احتضن الأمين والمأمون في مجلسه وبكى عندما رأى منهما نجابة وذكاء. يروي عن بعض السلف أو بعض الناس السابقين أنه حصل منه هذا الفعل، فيقول إذا كانش هذا يخدش الصغير ويضايقه يبقى أمر حسن أن يفعل. الشاهد أنه حصل مخالطة وانبساط، وهذا مهم جدا يا إخواني، خاصة في السنين الأولى، في السنين الأولى للطفل مهم جدا هذه المخالطة، إذ يكتسب منك كل المسائل التربوية. مش متمكن أنك تجلس هذه الساعة كل يوم، اجعلها يومين ثلاثة في الأسبوع بس، تبقى معروف للطفل ينتظرها ويشتاق إليها. وإن شاء الله تعالى ليس من باب الدعاية ولكن من باب طرد المثال، في صدد عمل سلسلة قام بها بعض المخلصين من المربين والمربيات بعنوان جنة الأسرة. جنة الأسرة هذه مجلس الأسبوعي المفروض بيجلس الأب على الأقل يبقى اليوم في الأسبوع جلسة يجلس معهم فيها يتعلمون خلقا معينا عن طريق يذكر لهم آية وتفسيرها، حديث ومعاني كلماته، قصة، لعبة، وهكذا. المهم بقى مجلس ما فيهوش تعنيف ولا أبدا، مجلس مرغوب لدى الأولاد، وكل واحد بيتكلم وكل واحد بيدي رأي وكل واحد بيسمع القصة أو بيسمع الآية أو بيلعب اللعبة اللي هم مشتركين فيها أيا كان نوع هذه اللعبة. ده نفرد له إن شاء الله تعالى درس مستقل لعب الأولاد، لأنه ليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. المهم في هذه الساعة يبقى أنت حاطط في ذهنك ومرتب لهذه الجلسة كما يعد المحاضر درسهم عشان يلقيه للناس. أنت بتعد لجلسة الأسرية دي، بتعد لها. فهذه السلسلة المقصود منها أن الأب يبقى عنده مادة في يده جاهزة، وبالتالي العدد بيتكلم مثلا عن الصبر، فبيجيب له قصة عن الصبر وبعض مواقف الصابرين من الصحابة والسلف، وآية بتدل على هذا، حديث بيدل على هذا، مسابقة، نعمل مسابقة، اكمل النقط، ضع كذا، مين يقول الإجابة الصحيحة. أسئلة سهلة وميسورة جدا يصل بها المعنى إلى الطفل، وهكذا يا أخواني. مخالطة الأولاد، هذه المخالطة كل حاجة فيها مرتب لها، كل الكلام اللي هيتقال وكل الألعاب اللي هتلعب، كل المقاصد التربوية بحضرتها في ذهنك، وتشوف إيه اللي عايز توصل للأولاد خلال هذا الأسبوع. فلو كل أسبوع تعلموا خلق من هذه الأخلاق لنشأوا وتربوا على الأخلاق الفاضلة والمبادئ الشرعية السامية. لكن احنا عندنا إهمال شديد، وده اتهام أنا بوجهه لنفسي وللآباء جميعا إلا من رحم الله. الكل منشغل ويزعم بلسان حاله أنه أكثر انشغالا وأن مهماته أكثر أهمية من مهمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لسان حالي يقول هذا، وما هو إلا حب الدنيا في غالب الحال. إذا يثار للدنيا على الآخرة، ويعني أنا منشغل عنهم بإيه؟ ما أنا بشقى عشان مين؟ ما عشان أجمع لهم عشان يتربوا كويس؟ لا، مش عشان يتربوا كويس، تقصد عشان يأكلوا كويس ويشربوا كويس ويلبسوا كويس، لكن ما يتربوش كويس. لازم يكون في هناك مخالطة يا إخوان. إن لم يتمكن الأب من الإشراف المباشر على أولاده والمشاركة في أنشطتهم المختلفة، يمكن أن يساعدهم في بعض الأحيان إلى أن يبدأوا النشاط. يعني مثلا هو جايب كتاب أو جايب قصة أو جايب حاجة يريد أن يقرأها مع الأولاد أو أن الأولاد يقرؤونها، يبدأ معهم، يبدأ في القراءة معهم، ثم يتركهم يكملون ويذهب هو لمهامه. بس بدأ عمل الرابط الأول ده، لعبة يبدأ يفكها معاهم ويركبها لهم ويضبطها لهم ومش عارف ايه، ويروح ينسحب من وسطين دون أن يشعروا. المهم يشعر الطفل بمجاورة أبيه له، ولو كان هذه الأوقات اليسيرة عندنا عندهم كبيرة. ويمكن الأباء مننا اللي عنده أولاد يسمع كلمة دي، العب معنا يا بابا. اشمعنى عايز يلعب معنا؟ وما يرجع مثلا من رحلة أو حاجة يقولوا بابا لعب معنا كورة. الموضوع ده مهم جدا بنظر الطفل. مخالطة المربي لمن يربيه مهمة جدا في حياته، معنى كبير جدا، لا نغفل عن هذا الأمر. الولد لما يكون بيتمرجح لو روح يقول لك زقني، هو يقول له ما أخواتك يزقوك مش عارف إيه، لا هو عايز يشعر بمشاركة أبيه له في هذا الأمر، عايز يشوف نظرات الإعجاب له في لعبه، يقوله برافو ده انت كده بطل، ده كده شجاع، ده انت كده احسن واحد، ده انت عايز يسمع هو الكلمتين دولك عشان يبني شخصيته وكيانه، يحس انه حاجة ليها معنى، يعني يقدر بعد كده يثمر، يقدر ينتج. لكن يحس انه مهمل وعاجز وهو حاجة مهملة كده، ما خلاص بيطلع بهذه الصورة. فلازم ننمي في أولادنا انهم قادرين على العطاء وقادرين على البذل، وانهم حاجة كبيرة وانهم ممكن يعملوا الامور العظيمة، انهم مش فاشلين، بالعكس انتم ناجحين وانا بشارككم واساهم معكم في هذا الامر. عشان بكاد ما تأتي لما يأتي الجد ليهم برضك يحبوا يشاركوك، لكن بتشاركهم في الجد والنفس اصلا بطبعها ملول، ملول، ما تحبش تقعد على كتاب، ولا تحب تقعد على حاجة مفيدة، عايزة لعب وخلاص. دي في الفطرة موجود، عايزة لهو ولعب. وبالتالي لما بيلقى الأب معه، أما بيلقى الولد أبوه أو أباه معه في هذه الأمور، لما بيأتي مسائل الجد خلاص أحب مخالطة أبي. لكن ألا يخالطه إلا في المهام الجادة دون اللعب، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، هياخد منه موقف خلاص. هو ما بيحبش أبوه لأنه كل ما بيشوفه هو فقط المذاكرة وحفظ القرآن، لكن هو نفسه اللي كان بيلعب معه، هو اللي كان بيشاركه في الأمور الترفيهية، فبيحصل مقاربة، بتبقى قريب منهم. شكبوا لكم المجاورة والقرب والحوار، هتسمع منه الكلمة الخاطئة، هتشوف منه السلوك الخاطئ مع إخوانه مع أصدقائه، ما أنت قريب. والكلام ده لكل مربي، لكل قائد، لكل راعي، لو بيبقى قريب من الرعية ومدارس أحوالهم وعارف مشاكلهم بيبقى سهل أن يوجه تعليمات، بتبقى تعليماته موافقة للواقع اللي رآه. لكن لما يبقى هو في شق والرعية في شق، هو في شق والمسؤولين منه أو المطلوبين منه في شق آخر، بيصدر تعليمات مش مناسبة للواقع. انت هتلاقي النهاردة ليك حافظ ربع القرآن اللي عليك، طب ما انت لو خلطته هتعرف ان امكانياته صعب جدا انه يحفظ نص صفحة مش انه يحفظ ربع. فهتلاقي امرك جاي موافق للشيء اللي انت لما لامست وجاورت لامسته، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ لكن البعيد خلاص مش عشان كده الناجح في اي عمل اللي ايده في العمل ده، حتى في التجارة اللي قاعد وعمال حاطب كده، جايب محاسب منه وله، وجايب واحد مسؤول عن الإدارة مش عارف ايه، وجايب كذا وحبر على ورق، ويدي التعليمات للعمال هكذا مجردة بدون ما ينزل لأرض العمل، عمر العمل ما ينجح. لكن بينزل بنفسه ويشد ايده ويعرف انها تقيلة، يبقى نجيب لها اتنين عمال بدل واحد، ويلاقي ان السفر دوت ويسافر مرة ويعرف ان السفر دوت ده ينفعش، الراجل ده مش ينفع يخلص الموضوع ده لان السفر بعيد، يبقى بدل يقول له اذهب ماشيا مثلا يقول له اذهب راكبا، بدل ما يقول له اركب سيارة اجرة واستنى ما تحمله، لا خد عربية مخصوص، لانه لامس الواقع. فتبقى أوامره موافقة لهذا الواقع وتبقى ناجحة ومثمرة. الأب والمربي نفس الحكاية، فلما بينزل مع أولاده، وليس هو أحسن حالا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخدش هذا أبدا في مكانته كأب له مهابته، بالعكس يرفع قدره، فبيلامس مشاكل الأولاد، بيلاحظ أن الولد ده في سلوك أنانية، الولد ده في سلوك كاذب، الولد ده في سلوك عدواني. مين اللي هيقول له الكلام ده يا اخوانا؟ مين هيقول له الكلام ده؟ ما كانش هو يلامس هذا الامر بنفسه ويشوف حجمه عشان يبدا يعالج، لان المربي ده كالطبيب يا اخوانا، كالطبيب مطلوب منه يبقي على صحه المريض، ولو ظهر مرض يعالجه. كذلك المربي مطلوب منه يشوف سلوكيات الابناء ويحافظ عليها مستقيمه ويقومها ويرشدها، ولو شاف مرض يعالج، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إزاي؟ ملاصقين لي، مجاورين لي. لكن لما بيكون المربي في شق والمربى في شق آخر، خلاص مش عارف حاجة، وكل اللي بيسمعه عن ذريته أو المسؤولين منه إن الزوجة تقول له الأولاد كذا وكذا وكذا، ويجي هو ينصب ساخطا على الولد، إلا ليه ولد بتضربه، ليه بتعمل كذا، هو منتظر لسه الليست اللي هتجيله من امه، من ام الولد، شتقول له ده ضرب، ده سوى، ده شاطر، ده عمل، وخلاص هو يجي الجلاد اللي هيطبق، يا اما الجلد او يدي المكافأة. ما ينفعش الكلام ده، هذا مربي فاشل. لازم يشوف حجم المشكلة بنفسه، لازم يخالطهم عن قرب. ودي بعض الواجبات المنوطة بأي مربي واي مسؤول مسلم، سواء لأولاد او لزوجة أو لرعية أيا كانت هذه الرعية. هذه المهام التربوية التي تأتي من المخالطة لا تصل إلى حد التبسط الذي يذهب مهابة الأب. في حد بنوصل له، طبعا ده على حسب عمر الطفل أو عمر الولد. أطفال الصغار النبي صلى الله عليه وسلم كان يطؤون ظهره صلى الله عليه وسلم وصدره وبطنه. فالمسألة فيها انبساط على الآخر لأن الطفل مش عارف حاجة. لكن كل ما بيكبر الولد أحيانا بعض الآباء بينبسط معه ويبدأ يتكلم في مسائل خارجة ويظن هذا من الانبساط. لا، له ضوابطه وله قيوده، تأتي إن شاء الله تعالى في ما يسمى بالتربية الجنسية للطفل أو للولد. دي هل عندنا ضوابط في الإسلام وآيات في القرآن والسنة سبحانه وتعالى التربية الجنسية للطفل؟ بما نظن إن ده بقى كلام بتاع الغرب. أيوة، هم ليهم كلامهم اللي بيفسد الأولاد، لكن إحنا عندنا التربية الجنسية ليها ضوابط في القرآن والسنة. إيه ضوابط الاستئذان؟ يدخل على أبوه إمتى وما يدخلش إمتى؟ إمتى يفهم هذه الأمور المتعلقة بالجنس الآخر؟ دي كلها أمور لها ضوابط في الشرع. لما يجي ولد ويشتهي الزنا والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح الشاب ده أترضاه لأمك أترضاه لأختك؟ ده بيهذب، دي تربية جنسية، بيعلمه الأمور الجنسية ازاي تقوم إلى الاتجاه الصحيح. فأحيانا بيحصل انبساط من الآباء وتساهل ومخالطة إلى حد يذهب الهيبة، وده مش مطلوب طبعا. فإحنا مأمورين في كل أمر بالتوسط دون إفراط أو تفريط. ولهذا كما يقول ابن القيم في جلاء الأفهام يذكر من صفات المؤمن أنه رزق حلاوة ومهابة. حلاوة ومهابة، حلاوة مخالطة المؤمن، لكن في حد من الهيبة لا يمكن أن يجترئ عليه المربى من الأولاد. يبقى صحيح أبوه بينبسط يلعب معاه، لكن في مثلا ألفاظ معينة لا، طول ما هو قاعد عمنا ما أقول اللفظ ذا. فهمين إزاي يا أخوانا؟ دي مهابة، تقدير لهذا الأب. لكن الأب لو انبسط وخلاص واللفظ ده يقال أمامه مرة واثنين ويضحك وهم يضحكوا، لا، ذهبت الهيبة اللي ينبغي أن تكون، هي حدود الأدب. من صور مخالطة الأطفال كما ذكرت ويأتي له درسه المفصل، مخالطة في اللعب والمرح، مخالطة في الدروس والواجبات أيا كانت بقى، واجبات دينية أو دنيوية، يحس أنك بتشاركه في دروسي حتى لو كان بياخد دروس خصوصية، لازم في كده حتة ليك أنت، جزء خاص بيك، مش تعليم كامل ولكن على الأقل إشراف. وريني كده الكراسة، لكن أنا أتحدى إن أكثر من 90% من الآباء عمره ما شاف كراسة ابنه، عمره فتح كراسات عشان يشوف، يقول له خطك جميل ما شاء الله، الولد ينبسط ويبقى يهتم بموضوع الخط، بس تبقاش تنزل على السطر يضبط نفسك. ده لو كان ولد صغير، نادر نادر جدا لما يفعل الأب هذا، مع اني المفروض ان المدارس دلوقتي كل مدرسه في حاجه اسمها متابعه، كراسه متابعه للطالب، المتابعه دي معموله ليك انت عشان تقدر تتابع مع المدرسين، لكن احنا لا بنتابع في البيت ولا بنحضر مجالس اباء ولا بنتابع العمليه التربويه، بنظن ان احنا بعتنا الولد المدرسه خلاص هو بيتعلم. لو ظننا انها مدرسه مثاليه فهيضيع نص قيمتها على الأقل لو ما حصلش متابعة منك، وده كلام مجمع عليه بين التربويين. هات أي محفظ لأولادك، لو ما كنتش هتتابع الشيخ اللي بيحفظ أولادك عمره ما هيسمع، أنا كان ذلك الشيخ. فمن ضمن المخالطة مخالطة في العملية التعليمية، في الولاد صحيح عندك بتقول الشيخ يحفظ القرآن لازم تتابعه، تعال وريني الشيخ اداك ايه، ما عرفت انه خايل هتقومه، لكن خلاص خايب مرة واثنين وثلاثة والشيخ خد انطباع عنه ان الولد ما بيحفظش وما بيعملش، اقصى حاجة بيعملها بيضربه مرة وخلاص، والولد خد على كده. لكن بلاقي متابعة من البيت يبقى الامر مهم، دي مخالطة. فمخالطة في الواجبات كذا، في دروسه الدنيوية، وريني يا ابني الكراسة بتاعتك، وريني الاستاذ قال لك ايه النهاردة، الاستاذ عمل ايه النهاردة، الابلة عملت ايه، وتسمع منه لانك هتسمع منه الحاجة اللي اثرت فيه. من ضمن المخالطة المهمة جدا خاصة للأمهات، الطفل أول ما يرجع من المدرسة عنده شحنة قد كده نفسه يفرغها، عايز يفرغها، وهو كل الشحنة دي مقتنع أنها إيجابيات وأمور حسنة. الأم بتسمع بقى، هي يقول لها ده الأبلة النهاردة قالت لي كذا، الأبلة النهاردة شتمت الواد وقالت له كذا، النهاردة ضربته عشان كذا، النهاردة زميلي نتش كذا، النهاردة فلان خد كذا، ده في ولد مسكوه واخد من شنطة زميله كذا. كل الكلام ده يا اخواننا هو اللي بنعلم بيه اولادنا، ما هي السلوكيات دي لازم تيجي عند الاباء بقى، والابن جاي وشغوف ونفسه يحكي لك، وبعد ما يحكي لك تبدا توضح له. لا وهو بيحكي على طول يبان على وشك من غير ما تتكلم ولا كلمه. الواد خد حاجه من الشنطه، خد شنطه زميله ساعه، يحس ان الامر عظيم. مجرد انطباعه رد فعلك انت، لا لا لا لا ده غلطان، والأبلة عملت ايه، ودته اه شفت، ودته النظر ضرباته مش عارف كل الكلام ده. هو ده اللي بيتربى بيه الطفل، هو ده اللي بيتربى بيه الطفل. الواجب، الولد ما عملش الواجب النهارده وحصل كذا كذا كذا، زميلي قال كذا وزميلتي قال. بيدن الطفل اولى وثانيه وثالثه، يخلص ابتدائي واعدادي وثانوي وعايز يحكي. بس هل يجد المربي اللي يخالطه ويسمع منه، ولا بيجد صدود؟ بوح يا ابني مش فاضي الكلام فاضي ده دلوقتي، ده مش كلام فاضي، ده دورك، ده دي مسؤوليتك اللي هتسأل عنها من الله عز وجل. ما هو الولد ده لو ما سمعتش منه وقومت ليه السلوك، خلاص كل السلوكيات دي عنده صح، وهيعمل السلوكيات دي سواء من باب الاقتناع او من باب الفضول، ده حاجة طبيعية في البشر. لكن لما بيجد بقى التوجيه من الاباء، عشان كده بيقول يا اخوانا ان الام العاملة في الحقيقة سايبة وظيفتها وراح تعمل وظيفة تانية. ما هي دي وظيفة الام، هي اللي هتقعد تسمع الكلام ده بالتفصيل وتفنده للولد واحد واحد. وما يجي دور موقف من المواقف اللي شفت زي فاكر لما في المدرسة حصل كذا وكذا، خلاص الولد كده تربى. ما هي دي التربية. فلازم نسمع، ومش هيحصل السماع من الاولاد غير بالمخالطة، غير بالقرب والمجاورة. هتيجي البنت من ابتدائي هتبدأ تحكي المسائل العاطفية، هتحكيها من ابتدائي، من ستة ابتدائي وخمسة ابتدائي. الام الجاهلة هتصده بتاعه وتقفل لها الدنيا، خلاص ما عادتش هتقول لامها حاجة، وتقعد تسمع من زميلتها او من شخص، او شخص سواء رجل او امرأة مغرب ليه غرض، ويسمع منه بقى كيف. فلازم ابنائنا اخواننا يجدوا منا اذان صاغية، لازم نسمعهم ولازم نحاورهم. يبقى في حوار مقنع، مش جبري ولا قهري، مش جبري ولا قهري، لا صغير ولا كبير. وأمثلة هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، وفي هذه سلفنا الصالح رضي الله عنه. لو تدربنا يا أخوانا على المناقشة والمحاورة مع الأولاد، نقعد يسمع مني واسمع منه وما تصدهوش، خلي بالك اسمع منه كأن المسألة عادية خالص، وبعد تسمع منه هو مبسوط من استماعك له. استماعك له يعني الاهتمام، يعني ان هو شيء. تخيلت كده ككبير، رجل كبير، بالله عليك لما بترجع من عملك او من مدرستك او من جامعتك، مش تحس انك عايز تحكي لزوجك او لولدك او لوالدك، تحس انك عايز تقول لهم الامر اللي حصل، خاصة الامر الملفت او المهم. الطفل بالنسبة له كل حاجة مهم، لانه لسه بيتعلم الحياة، ما خرج من بطن امه لا يعلم شيئا، وربنا جعله السمع والابصار والافئدة عشان يبدأ يتعلم. فخد الامور ديت لازم تترجم ليك علشان تبدأ تقوم سلوكه. قمة التربية والبناء للطفل هتحصل عن طريق المحاورة معه، اذ عندها يستطيع الطفل ان يعبر عن حقوقه، وبامكانه ان يسأل عن مجاهيل لم يدركها. هذه حاجات كتير ما فهمهاش، هو ليه الوقت ده عمل كده، ليه الابله عمل كده، ليه الاستاذ عمل كده، ليه الناظر قال كده، حاجات كتير جدا مش عارفها وعايز تفسيرها من ابيها او من امه. وبالتالي تحدث الانطلاقة الفكرية لهذا الطفل، يبدأ يفكر صح، يعني عرف المواقف دي تعني ايه، يبدأ يكون افكاره الصحيحة. ما هي دي مجموعة، احنا سلوكياتنا كلها اخوانا عبارة عن مجموعة من المعلومات والافكار دخلت دماغنا في الصغر، فيا دخلت صح يا دخلت غلط. دخلت صح اذا ان طول عمرنا الفكرة الصحيحة بتولد افكار صحيحة، والفكرة الخاطئة بتولد افكار خاطئة. وده بيظهر من استفتاءات الاخوة والاخوات، تحس ان في انطباعات خاطئة منذ الصغر. طبعا دي لو كانت موجودة صحيحة كان تلقائي ما يبقى منها سلوك صحيح. لكن مسألة ان احنا كل حاجة لطفل اسكت اسكت اسكت، شوف اخوك قاعد ساكت ازاي، اكرر اقولها يا اخوانا، الطفل الساكت الهادي المؤدب اللي بيعملش اي مشاغبات ده طفل مريض تقريبا او قريب من المرض، ده مش طبيعي. لان الطبيعي انه متكلم وبيسأل كتير، فاهمين يا اخوانا؟ لان حاجات بالنسبة له كلها مجهولة. هو لو طبيعي انت كل حاجة مجهولة تقول ايه معنى ده، ايه معنى الكلمة دي؟ هو ليه عمل كده؟ ايه الموقف ده؟ ده الطبيعي بيعمل كده، لكن اللي مش طبيعي اللي عنده انطواء، اللي عنده كبت، اللي عنده غباء، خلاص ما بيسألش، فتلاقيه قاعد مؤدب وهادي وساكت، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه مريض مش طبيعي. صحيح الطبيعي انه بيتحرك ويتصرف ويسأل كتير، عنده عايز يستطلع الدنيا اللي هو داخل نزلها ديت ومش عارف عنها حاجة. كل الكلام ده هو دور الآباء والمربين، آباء وأمهات. وذكرنا مثال محاورات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي طلب الزنا وقال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك، فقال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم. ده حوار، ده حوار وبيحاور في ايه؟ في كبيرة. ده بيتكلم عن الزنا، تخيل كده، ما يقول له أخص لي الزنا يا رسول الله، أنا بحب الزنا وأخص في الزنا. لو لم يجد من النبي صلى الله عليه وسلم صدرا رحبا ما تكلم بهذا الكلام، ولا كان قال للنبي الطلب ده. فهمني ازاي يا اخوانا؟ لو متخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان طض غليظ القلب وهيرد صده على طول، كانش عمره قال الكلمة دي. ما عارف الزنا بقى، هقول رسول على الزنا مشفعش، يسكت في نفسه وخلاص وهو بيزني. فهمني ازاي يا اخوانا؟ لكن جرأه حلم النبي وحسن سلوكه واستماعه ومحاورته انه يقول يا رسول الله انه يحب الزنا فرخص لي في الزنا. تخيلوا ان واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده، تخيل واحد يقول لشيخ من المشايخ كده، عم الشيخ انا بحب الزنا ما تقول لي حل. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يحاوره. ده شاب في فتره المراهقه، ده شاب في فتره مراهقه، ترضاه لامك، ترضاه لاختك، محاوره هادئه. يروى في بعض الاحاديث ولكن لا ادري ما صحه الحديث، يراجع ان شاء الله تعالى، أن غلام راعي لقريش سألوه عن عدد الجيش، قبض عليه الصحابة في بعض الغزوات، فإذا به لا يحسن الإجابة فضربوه. له غلام من عند الأعداء بيسألوه الجيش عدده كام، الواد ما بيجاوبش، راحوا ضربينه فاكرين هو إيه بيخبي المعلومات، فبيضربوه كأسلوب ضغط عشان يعرفوا منه معلومات عن العدو. حتى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا به يسأل الغلام كم ينحر القوم من الإبل، قال الغلام بين 9 و10، بيذبحوا كم جمل؟ قال له 19، فقال القوم بين 900 و1000، كل جمل يقضي تقريبا 100، يبقى 9 جمال يعني 900 ألف. يا أخواني الغلام ما يعرفش 900 و1000، فمن ازاي طفل صغير تقول له 900 و1000 الجيش عدو كام؟ يعني ممكن تقول له في كم واحد في الفصل، يقول لك ده بتاع 200 واحد 300 واحد، هو شاف ناس كتير وخلاص. ده حتى في الكبار تقول له البلد دي فاضل عليها قد ايه، يقول لك عم الشيخ ده 3 كيلو بس، تلاقيهم 30 كيلو. صحيح الكلام ده واقع، ده كبار ما يعرفش يعني 3 من 30 كيلو حاجه بالنسبه له كده اي ارقام وخلاص. فالطفل عشان يقول 900 و1000 عمره ما يقول، لكن الطفل بيشوفهم وبينحروا الابل، ادي جمل وادي 2 ده ذبحوا 9 جمال، يسالوا على السؤال السهل، يعرف العشرات لكن ما يعرفش المئات. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فالمحاوره الهادئه مع الطفل بتوصل منه المعلومه. مع ابنائنا كده، انت يالا هو قال ايه؟ مرات عمال يبص لك وفي كذا مخاوف قدامه، ده غير ممكن يكون جهل، فبيسكت وبيتضرب وهو مش عارف اتضرب ليه، وهو شايف انه مظلوم، هو فعلا مظلوم. من ذلك الحوار الهادئ مع الاطفال ما جاء في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونه، والحديث ده مليء بالفوائد سبحان الله. يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من النوم مسح النوم عن وجهه. خلي بالكم غلام واخد باله من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي بات في بيت خالته عشان يراقب النبي ويصلي معاه صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، في آخر الآيات، آخر 10 آيات من آل عمران. ثم قام إلى شن معلق قربة قديمة فتوضأ وافتتح الصلاة، قال فتوضأت ووقفت عن يساره. دي قدوة، دي مخالطة عن قرب لابن عباس لزوج خالته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بأذني أو بذؤابتي وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه. الواد جه رضي الله عنه ابن عباس وقف على شماله صلى الله عليه وسلم، فأخذه من خلفه وجعله عن يمينه، وجعله عن يمينه حتى أقامني عن يمينه، فعدت إلى مكاني. يجيبه عن يمين يروح راجع على الشمال ثانية أو ثانيا وثالثا. إيه رد فعلك؟ واد كل ما تجيبه على يمين يجيبه يجي لك على الشمال، تقول له إيه؟ ياد مش تسمع الكلام؟ أنا بكلم أنا بقول إيه، مش تسمع الكلام؟ جبتك مرة واثنين على الشمال على اليمين، تيجي ليه على الشمال؟ تعنيد. شايفين رد الفعل دوت اخوانا مننا غير قوي. اعرف ليه الطفل عمل السلوك ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا غلام ان تثبت في الموضع الذي اوقفتك فيه؟ قالوا ليه كل ما حطك على يميني ما تثبتش في الحتة اللي فيه؟ قال: انت يا رسول الله، انت اللي منعتني. طب ليه؟ قال: لا ينبغي لأحد أن يساويك. وفي الرواية الأخرى: ما ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز نقف جنبك فكان كل ما يجيبه يتأخر ويرجع ويروح مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين، دعا له. وفي الرواية الأخرى: فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما. رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين. أشد من كده وأكثر من كده النبي صلى الله عليه وسلم في المحاورة مع الأطفال وهو يعد الجيش للمعركة صلى الله عليه وسلم. في حديث سمرة بن جندب قال: أيمت أمي. يعني أيمت؟ يعني مات زوجها، يعني مات أبوه يعني. وقدمت المدينة فخطبها الناس، الولد واخد باله، فقال: لا أتزوج. فقالت: لا أتزوج إلا برجل يكفل لي هذا اليتيم. أنا مش عايز الولد ده يضيع، حد هيتجوزني يبقى لازم يراعي إيه؟ ابن اليتيم ده. فتزوجها رجل من الأنصار. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام، بيعرضهم لإيه؟ للإعداد للغز، الولد اللي كبر عشان يخرج للغز إن شاء الله عايشين. فيلحق من أدرك منهم، اللي بدأ يدرك ويعرف معاد القتال ويقدر يثبت خلاص يطلع للغزو. قال: فعرضت عاما فألحق غلاما وردني، خد غلام ورجعني قال لسه صغير. فقلت: يا رسول الله لقد ألحقته وردتني، خدت الولد دوت معاك في الغزوة وسبتني، ولو صارعته لفرعته. خلينا نعمل مصارعة احنا اتنين وريت ان انا اغلبه، فازاي تاخده وما تاخدنيش؟ بيكلم القائد الاعلى لجيوش المسلمين اللي خارجين في غزوة. تخيلوا واحد بيعد الغزوة واقف يسمع لطفل بيقول ايه، ايه عايز ايه يا حبيبي تعالى، ويسمعه يقول له: انت سبتني وخدت الولد دوت مع ان لو صارعته. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقهر، قالوش ارجع والسنة الجاية ان شاء الله ناخدك بس شد حيلك، لا ابدا، كلامه لازم يحترم. فقال له: طب تعال فصارعه انتوا الاثنين، يلا تصارعوا ادامه. ده النبي صلى الله عليه وسلم واقف وجيوش المسلمين بيعدوها. فصارعته فصرعته فالحقني. دي مخالطة لمربي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي بقى علماء نفس ولا علماء تربية، لا، علماء بالوحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة عشان تأخذ الوحي ده وتستفيد منه. شوف بقى لما يبقى بيناقشوا وبيحاوروا في إعداد الجيش، انت بتعد الجيش وخدت ناس وسبت ناس، والناس دي حقيقين وجديرين. مش عايزين أخواننا يبقى عندنا أسلوب القهر والكهر. ها؟ السوب القهر والكهر لازم نتخلى عنه. عندنا مفيش طالب يستجري يقول: يا أستاذ انت اديتني كذا وانا كده مظلوم ونقصتني درجة. بينضرب وبيتشتم وبيتهزأ ويرجع مكانك وانت ولد مش مؤدب. ليه ايه المانع في ذلك؟ هل هناك احتمال لخطئك ولا مش هناك احتمال؟ هناك احتمال انك ظالم ولا مش هناك احتمال؟ فاسمع منه تسمع منه وتحاوره صغيرا كان أو كبيرا وتفهمه آه أنت خدت 9/10 أو 8/10 أو 7 عشان المسألة دي تعملها 5 كما المفروض دي تبقى 4 عشان لما نطرح أنت افتكرتها جامد جدع بس المرة الجاية تشد حيلك بقى خلاص اقتنع الولد وفهم هو غلطان ليه جايز فعلا نفسك غلطان وهو ناقص درجة أمامك تشطبها لا ده أنت صح ليك حق 8 وثق في نفسك وتعلم المعلومة وبقى في أسلوب للمحاورة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ده في إعداد جيش مش في درجة في مدرسة ولا في شكل بينه وبين أخوه فمسألة الحوار المحاورة مع الطفل دي مهمة جدا هي اللي بيتعلم منها عشان كده أي موقف مشاغبة أو خلاف بين الأولاد لما بتحكم فيه أنت بتربي لكن لو كنت سلبي هتسيب الموقف وتمشي أو تقفل الموضوع ومشي أنت هو خلاص لابد من مجاورة وإيه ومحاورة مع الأولاد هي دي الصفة اللي نتكلم عنها اليوم نفرغ لها الأوقات من ذلك أيضا فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جاء أب يشكو إليه عقوق ولده قال له ابني ده بيعقني ابني مش بار فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن استدعى الابن ليفهم الحقيقة قال عمر للابن ما حملك على عقوق أبيك أيا كان السبب ينفع الولد يعق أباه أيا كان السبب لكن نسمع منه نسمع من هذا الولد ما حملك على عقوق أبيك فقال يا أمير المؤمنين ما حق الولد على أبيه قال أن يحسن اسمه وأن يحسن اختيار أمه وأن يعلمه الكتاب أي القرآن فقال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك يوم ما بتختار الزوجة خلي بالك أنت ده حق من حقوق أبنائك مش حق من حقوقك فقط أن تحسن اختيار أم أولادك من بعد ذلك لكن تختار بشهوتك وبمراداتك في جمال أو حسب أو نسب يبقى أنت ظلمت أولادك قبل أن يأتي أسأت تربيتهم عققتهم قبل أن يعقوك كما قال عمر بن الخطاب قال له التفت الأب وقال له لقد عققت ولدك قبل أن يعقك فيوم بتختار زوجة فاسدة بهواك انت بتعق ولدك عشان بعد كده لما يعقك ما تشتكيش لما يسمعش كلامك وتقول ولد غير بار انت اصلا ظلمته في بعض حقوقه فكان جزاؤك من جنس عمله وكان عمر رضي الله عنه يحاور الصبيان حتى انه كان يستشيرهم في الامور المهمة خليفة المسلمين رئيس اكبر دولة في العالم في ذلك الوقت خلي بالكم ما تسمعكم عمر الخطاب ده رضي الله عنه ده معناها كان أكبر دولة في ذلك الوقت دولة الإسلام ده رئيس أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت وعمر رضي الله عنه وما أدراكم ما عمر في قوته في الحق وصلابته ورغم هذا يسمع للأطفال يستشيرهم في الأمور المهمة فنريد أخواني أن نتعلم ما لم نتعلمه من قبل وهو التواضع والحوار الهادئ المثمر البناء مع الأولاد هتجد أن كل الأمور اللي أنت سرت فيها وغضبت في الحقيقة سببها أنك ما سمعتش منهم لو سمعت منهم لوجدت أن في نقطة فيها خلل تحتاج إلى تقويم لكن كل ردود الأفعال تكون غضب وقهر فهذا لا يصلح أبدا حينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفدت الوفود من كل بلد لبيان حاجتها وللتهنئة فوفد عليه الحجازيون فتقدم غلام هاشمي للكلام وكان حدث السن صغير السن فقال عمر لينطق من هو أسن منك قبيلة جاية وده جاي البلد يتكلم له خلي حد أكبر منك يتكلم فقال الغلام أصلح الله أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام وعرف فضله من سمع خطابه. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منك. فقال عمر: صدقت، قل ما بدا لك. شو لما بتحاور بتطلع الكنوز المستخبية، لما تحاور أولادك هتسمع منهم كلام جميل أو كلام سيء محتاج للتقويم، في كلا الحالتين مطلوب أنك تسمع منهم. فقال: صدقت، قل ما بدا لك. فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، نحن وفد تهنئة لا وفد مرزئة، وقد أتيناك لمن الله الذي من علينا بك، ولم يقدمنا إليك رغبة ورهبة، أما الرغبة فقد أتيناك من بلادنا، وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك. فقال عمر: عظني يا غلام، عظني يا غلام. ففي الأول قل ما بدا لك، فبدا يتكلم لا كلامه ذيل. فقال له: عظني يا غلام. فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، حتى مقدمته يعني تحس أنها جميلة تخطف القلب، أصلح الله أمير المؤمنين، إن ناسا من الناس، خلي بالكم موعظة دي من طفل هتأثر فينا كلنا إن شاء الله تعالى نعمل بها، إن ناسا من الناس غمرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وكثرة ثناء الناس عليهم، فزلت بهم الأقدام فهووا في النار. تاني الكلام التقيل ده اللي قاله الغلام التقيل ده، قال: إن ناسا من الناس غمرهم حلم الله عنهم، نعم بتتوالى عليهم وبيعملوا معاصي مفيش مشكلة، غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم، هم لسه هيعيشوا ويعمروا، وكثرة ثناء الناس عليهم، فمش حاسين بحاجة، مش حاسين ان هم على غلط، الله حليم وباقيين على ما هم عليه، والناس من حولهم تثني عليهم وهم مأمنين في عمر طويل. فزلت بهم الأقدام فهووا في النار، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك، فتزل قدمك فتلحق بالقوم، أي قوم؟ اللي هووا في النار، فتلحق بالقوم فلا جعلك الله منهم وألحقك بصالح هذه الأمة. شفت الكلام؟ إن ناسا من الناس، مش أنت، أنا المؤمنين، أنا بتكلم كلام عام، فيهم المواصفات دي، بيغروب حلم الله وثناء الناس عليهم وطول أملهم، اوعى تكون منه، لا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك. خلي بالكم الوفود دي جاي عشان ايه؟ ايه؟ الحمد لله عمر بن عبد العزيز ده بقى خليفة المسلمين، ده كده الحال هينصلح وكده، فالموعظة جاية كمان في وقتها، ها؟ كل جاي يثني على أمير المؤمنين، كل جاي يهنئه. فتزل قدمك فتلحق بالقوم فلا جعلك الله منهم وألحقك بصالح هذه الأمة. وعن مصعب بن سعد قال: كان أبي إذا صلى في المسجد تجوز وأتم الركوع والسجود، وإذا صلى في البيت أطال الركوع والسجود والصلاة. فقلت: يا أبتاه، إذا صليت في المسجد جوزت، يعني صليت صلاة قصيرة، وإذا صليت في البيت أطلت. قال: يا بني، إن أئمة يقتدى بنا، إن أئمة يقتدى بنا. الشاهد من ذكر الحديث مش أنه تجوز ولا أنه أطال، لا، الولد مراقب وبيحاور أباه، مفيش مهابة، مفيش مهابة، لأنه بيقولش كلام غلط، بيقول كلام صحيح وبيستفسر عن شيء، فاهمين إزاي يا أخونا؟ وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنهما قال: شهدت أبا موسى وهو في بيت أم الفضل فعطست أو فعطست فشمتها، وعطست فلم يشمتني، فلما جئت إلى أمي أخبرتها، فلما جاءها أبو موسى قالت له: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست امرأة فشمتها. يعني شمتها؟ لا يرحمك الله. خلي بالكم من الولد، ملاحظ ان ما فيش عد، ملاحظ انه عطس وما قالوش يرحمك الله، والاخرى عطست وقال لا يرحمك الله، وراح مسألة همه وشغلاه ومأثرة فيه درس العدل بتاع المرة اللي فات، فرجع لأمه وقال أنا حصل كذا وكذا وكذا. الأم ما قفلتش القضية، لا، ده سلوك بيتعلمه الولد، ده خلق بيتعلمه الولد، واحد مكلمه خلي بالك، وتقول له إن ابنك عطس إن ابني عطس عندك فلم تشمته، وعطست امرأة فشمتها. ليه؟ ملاش شوحي ولا انتي، هو ملاش كلام فاضي. أنا فاضلكم المسألة تربوية، هو أنت بتسأل لنفسك، أنت بترد أن حد يقيمك على الصواب؟ هنا يا أخوانا اعوجاج كبير ينبغي أن يقوم. فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وإنها عطست فحمدت الله فشمتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. قالت: أحسنت أحسنت. الولد اتعلم سنة، اتعلم حاجة من هدي النبي. لا أظن هذا الولد بعد اليوم يعطس ولا يحمد الله، مش ممكن. ده درس عملي، كل ما يعطس قول الحمد لله، غير لما تقول له إذا عطس قول الحمد لله، ده درس تلقين مباشر وتوجيه مباشر، ده مطلوب. لكن الدرس العملي بيثبت أكثر، حصل معاه موقف أثر فيه وشغل باله وراح يسأل عنه وسمع له إجابة وقال رسول الله وقاعد يسمعها صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مش بيسمع حديث النبي وبس، ده فهم إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، فهم إن الناس بتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم إنه بيتصرفوش بأهوائهم، عرف إن أبوه أو الرجل ده عادل. دي كلها معاني يا اخوانا ما عادوش يلقنوها للطفل، لكن اتولدت في موقف، ده موقف اتعلم منه كل الكلام ده، اتعلم ان الحكم في المسائل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل اهو، قال: سمعت رسول الله. قال لا، يبقى لما دام سمعوا رسول الله بيقول يبقى هما بيعملوا بناء على ما سمعوه من رسول الله. مش ده معنى تولد في نفس الطفل، ده تولد عنده وهو منتبه جدا، وهو في مسألة قضاء. انا بفصل دلوقتي، ده انت ظلمتني وعطست حمدت ده وما حمدتش دوت، فمستني انه ينتصر، وبالتالي كل اذانه صاغيه وعيونه مفتحه، فهيسمع الحديث وهيحفظه وهينقله. الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد، واقره الامام الذهبي رحمه الله على صحه الحديث. فهذه كلها يا اخواني نماذج تبين كيف ان الحوار الهادئ المتزن العاقل اللي فيه بيان لقيمه الطفل وعدم ازدرائه وعدم احتقاره، القرب منه ومحاورته، مسألة تربوية مهمة جدا احنا عنها غافلين، لازم نفرغ لها الأوقات، لازم في وقت الطفل يقدر يكلمك ويتناقش معاك في المسائل اللي شغلاه ومش قادر يجاوب عنها. وكذلك في حياة الأم، دي أعظم عند الأمهات، لأن فضلنا ملاصقة مجاورة له دائما تقومه. السلوكيات ما تمرش كده، كل موقف نحلل فيه، ودي وظيفة الأم أساسا، تجلس وتحل المواقف، تقضي في الأمور، شطفل يتعلم، إنما يتعلم الناس من المواقف كبار وصغار. تعليم المجرد بيبقى نظري، بيبقى حبر على ورق، وده لعنينا نلاحظه جميعا. كل اللي خدوا الأمور الشرعية مجرد علوم بيدرسوها ألف بيه واحد اثنين، سلوكياتهم لم تستقم عليها الجادة 100%، لغاية لما بيأتي أمور عملية بيبدأ يتأصل هذا الخلق فينا. فياريت نعلم أولادنا كده، نربيهم على هذه المحاورة والتفاهم عشان يتقبل الأوامر. روى الخطيب بسنده إلى مجاشع بن يوسف أنه قال: كنت بالمدينة عند مالك بن أنس وهو يفتي الناس، فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو حدث صغير السن، وذلك قبل أن يرحل إليه لسماع الموطأ منه. فقال محمد: ما تقول في جنب لا يجد الماء إلا في مسجد؟ فقال مالك لا يدخل الجنب المسجد. فقال محمد فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء، شايف الماء في الجامع وجاء وقت الصلاة؟ قال فجعل مالك يكرر لا يدخل الجنب المسجد. فلما أكثر عليه قال له مالك فما تقول أنت في هذا؟ ده تنزل، ده أخوان، ده نزل لمحمد بن الحسن، ده الإمام مالك رحمه الله. فالنزول هذا لا يضرك، الولد تكرر الأمر، يبقى مسألة شغلاه مش مقتنع بيها، حاسس فيه غلط، ممكن يبقى مش فاهم وهتفهمه، ممكن يبقى عنده علم مش عندك، عنده فهم وانت مش فاهمه. والله كم من مواقف لما نحسن فيها بهذا التصرف نال لأولادنا هم اللي على حق. أيوة يا أبي أصلها كذا، أصل أمي قالت لها كذا، أصل فلانة ضربتها، تلاقي الموقف اتحل بما بينه الطفل من ألفاظ وكلمات. قال فما تقول أنت في هذا؟ ده المسألة أنت شايف عملت تكررها ومش مقتنع بالكلام، إما أنت رأيك إيه في الكلام ده؟ قال يتيمم ويدخل فيأخذ الماء من المسجد ويخرج فيغتسل. خلي إزاي؟ يتيمم لأنه فاقد للماء، يبقى يتيمم ويدخل المسجد خلاص لأنه صار ها طاهرا شرعا، تراب قام مكان من مقام الماء، فيأخذ الماء ويخرج ليه؟ ليغتسل، ويخرج ليغتسل. قال من أين أنت؟ قال من أهل هذه، وأشار إلى الأرض، ثم نهض. قالوا هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. فقال مالك محمد بن الحسن كيف يكذب وقد ذكر أنه من أهل المدينة؟ قالوا إنما قال من أهل هذه، وأشار إلى الأرض. قال هذا أشد علي من ذاك. فاهمين الحتة ديت؟ الأولانية فهموا أنه يتيمم ويدخل مسألة عظيمة، لكن في حاجة أشد، حرصوا على الإخلاص، حرصوا على أن لا يظهر أبا العرب المسألة دي وقالها لك هو أبا محمد بن حسن، أعرفك بسيادتي وخد لك كارت محمد بن حسن صاحب أبا حنيف ورقم موبايل لو عايز حاجة. لا يا إخوان، إخلاص تام ومش كذب، ما بيكذبش عشان يخلص، ده عمل إيه؟ عرض من أهل هذه، يعني من أهل الأرض. فمن ازاي يا اخوانا؟ قال لهذه او هذا اشد علي من ذاك، سلوكه عندي اقوى من الفقه اللي هو فهمه. ده حوار، تخيل لو رد عليه وما سمعش منه كان ياخد الحاجات الجميلة دي. حوار، الحوار بيفتح، وقطع الحوار لا يسلكه الا الظلمة، لا يسلكه الا المجرمون. فهو اياك ان تكون من هؤلاء، تكون ظالم لولدك، اسمع منه لعل كلامه صحيح، لعل فكره خاطئ تقاومه له. دخل اياس بن معاوية الشام وهو غلام، فتقدم خصم له، وكان الخصم شيخا كبيرا، تقدم الى بعض قضاة عبد الملك بن مروان، فقال له القاضي اتتقدم شيخا كبيرا؟ قال الحق اكبر منه. تتقدم على الشيخ كبير؟ قال له الحق أكبر منه. قال أسكت. القاضي خليفة يقول له أسكت، ولد شاب أو غلام. قال فمن ينطق بحجتي لما أسكت؟ ما مين لا ينطق ويقول الحجة عني؟ قال لا أظنك تقول حقا حتى تقوم. قال لا إله إلا الله، حقا هذا أم باطلا؟ عيال مش سهلة. قل ما أظنك تقول حقا أبدا. قالوا لا إله إلا الله، ده حق ولا باطل؟ أحقا هذا أم باطلا؟ فقام القاضي فدخل على عبد الملك من ساعته فخبره بالخبر، فقال عبد الملك اقضي حاجته الساعة واخرجه من الشام لا يفسد علي الناس. ده سلوك مين؟ اللي عايز يظلم، اللي عايز يمشي اللي في دماغه خلاص، مش عايز يحاول. اقضي له حاجته، مش هنسلك معاه، معناها كده مش هنسلك معاه، وهيفسد علي الناس. كل حاجة هيروح بالمحاورة دي يقنعهم اللي بنعمله ده غلط، وان احنا بنعك الدنيا، فهتظهر بقى الرشوة، ويظهر بقى كل البلاوي الزرع اللي بنعملها، يظهر احنا واكلين اموالهم بغير حق، ويظهر اقضي له حقته ومشي. الشاهد يا اخواننا ان ايانا ان نكون من هؤلاء القهارين اللي بيقهروا اولادهم، لا منهم بيجوروهم ولا يحاوروهم ولا يقتربوا منهم ولا يسمعوا منهم. لازم يبقى في صور المخالطه معهم، سواء مخالطه في اللعب، مخالطه في المذاكره، مخالطه في حفظ القران، مخالطه في مشاكلهم، مخالطه في احزانهم، مخالطه تعني محاوره، تعني استجابه لبعض حقوقهم، ادم من حقوقهم، وهذا ياتي في درس اخر ان شاء الله تعالى، تعني استجابه لاسئلتهم ويبقى لها اجوبه. السؤال بتاع الطفل بيعني امور كثيره يا اخوانا، سؤاله ده مش بيضيع وقت، مش عيل وفاضي، سؤال وراه مغازي كثيره. لما بيسال الطفل اللي جدته ماتت اين ذهبت جدتي يا امي او يا ابي، السؤال ليه معنى عنده، السؤال ليه معنى. فلما تقول له ده ذهبت عند ربها ان شاء الله تدخل الجنه. قصيت عليكم ما حصل موقف من ابنتي في خصوص موت جارنا، ما جاء في درس تربيه الاولاد. لي ابنة عمرها الآن نسيت خمس سنوات ونصف، ست سنوات. فمات جار لنا صاحب محل تجاري، كان صاحب محل دوت كل ما نروح نشتري منه لازم يعطيهم حلوى سواء هي أو أخواتها، لازم الحلوى دايما في جيبه، خد شقطايه، خد البانه، خد مش عارف ايه. مات هذا الرجل بحسبه على خير، ربنا يرحمه رحمه واسعة، كان من اهل الصلاه، كان يصلي معنا كل الصلوات ساعه ما يكون موجود في المحل بتاعه. فانا راجع من العمل وحزين بحزن شديد، فراجع وقاعدين على الغدا، فبقول لهم قال تصدقي عم جلال مات. انا مش في دماغي الاطفال اللي قاعدين، انا متاثر وبحكي لامهم عم جلال مين؟ والله صاحب المحل اللي جنبنا. فالبنت بصيت لها تسألني اللي كان بيدينا الشوكولاتة، ترى مية اللي كان بيدينا الشوكولاتة على طول مش عارف ايه، اتأثرت الموقف وسكت. المهم كلنا، البنت ما بتاكلش، انا خلاص نسيت موقف عم جلال. البنت مش راضية تاكل، كل يا بنت ما تاكليش ليه وبتاع، وبشد عليها ان ما تاكلش وبتاع، بتدلعيش يلا كلي، مش في دماغي موضوع الموت. راحت مطوعاني واكله لقمه وسكت التاني، ما اتحركتش ما كلتش. قامت الموقف بقى التفت انتباهي، فامها بتقول لي ده زعلانه عشان عم جلال. فقمت اشوفها راحت فين، لقيتها فاتحه باب البلكونه وواقفه على البلكونه شابه بتشب وبتبص للمحل. قبل ما تروح نسيتكم في الكلام، بتقول هو عم جلال راح فين يا بابا؟ راح عند ربنا. قلت لها ان شاء الله. قالت لي هو هيدخل الجنه؟ قلت لها ادعي له يا سمي، قول يا رب يدخل الجنه. فقامت بقى ودخلت البلكونه وشبت وبتبص على المحل، فانا سحبت ووقفت خلفها فسمعت تقول يا رب تدخل الجنه يا عم جلال. موقف اثر فيها جدا، وكل ما اذكره يؤثر فيه. يبين يا اخواننا طبعا ليه معاني كثيره جدا المفروض تذكر، اهمها انك انت مواقفك وسلوكياتك مع الاطفال ما بتضيعش. يعني ده اطفال حافظين ليه حسن خلقه واحسانه اليهم وبيدعوا له. ده اللي بيدعي له قلب ما عصاش الله، لسان ما عصاش الله، طفله لسه لا تفقه شيء. ألا تحب أن يدعو لك أمثال هؤلاء؟ حسن الخلق يا أخوانا أعلى شيء. مش هنخرج عن درسنا، لكن المقصود إزاي أن الأولاد لما يبقى في تفاهم بينه وبين أحد بتظل العلاقة دي، بتظل هذه العلاقة مؤثرة فيهم، تظل هذه العلاقة مؤثرة فيهم. ده المقصود من ذكر هذا الموقف. فالمحاورة مع الأولاد والمجاورة والقرب كما حصل هذا الرجل الله يرحمه رحمه واسعه هي اللي ولدت المعنى ده في قلب الطفل، وهذا التاثر. والكبار اعظم، والكبار اعظم من هذا التاثر. كل الكبير ما بيظهرش، لكن الطفل بيظهر مباشره. فخلاصه الدرس حتى لا اطيل عليكم، المجاوره والقرب والمحاوره مع الاولاد. لازم يا اخواننا نفرغ من اوقاتنا لاولادنا، نفرغ ليهم عشان نعلمهم، نفرغ ليهم عشان نشاركهم في اللعب، نفرغ ليهم عشان نقعد معاه على الكمبيوتر ونشوف هو بيشوف ايه ويعمل ايه، وتشاركه في هذه اللعبة جزء من وقتك، حتى لو كنت هتنسحب بعد ذلك. ولست أعظم انشغالا من رسول الله ولا يحصل لك من التدني أبدا، ولا خدش لهيبتك في قلوبهم، بالعكس هتدرس مشاكلهم عن قرب، هتعرف سلوكياتهم عن قرب، هتكون توجيهاتك صحيحة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلازم يتنزل الراعي لهذه الرعية حتى يفهم متطلبات هذه الرعية، حاجات هذه الرعية، مش فقط الحاجات المادية في الطعام والشراب، لا، الحاجات المعنوية والنفسية والتربوية والتعليمية، كل دي حاجات هو محتاجها. ألوان من التربية هو محتاجها الطفل، مش حد هيعلمها له إطلاقا، وانت إذا ما علمتهاش له غيرك هيعلمها له غلط، غيرك هيعلمها له بمواقف عملية هيشوفها خطأ، وما أكثر الخطأ في المجتمع. فلما كنتش انت هتبقى قريب وتحوطه بالإرشاد والنصح ويجد التوجيه باستمرار في كل صغيرة وكبيرة، هيتعلمها غلط وينشأ كما نشأ المجتمع، وجد المجتمع على كده وطلع زيه. لكن الطفل اللي بيجد معاه مربي مشارك مخالط محب قريب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون سيد ولد آدم في كل شيء، في التربية والتوجيه والدعوة، إنه قريب منهم حريص عليهم، ينظر في أمورهم في مصالحهم، يشفق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يدوس الشباب المتقاربين في السن ويقول أظن أنكم قد اشتقتم إلى أهليكم فارجعوا إلى أهليكم، عايش معهم، عايش معهم صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا ويجعلنا ممن يعملون بما علموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.